إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما عرفنا في الدروس السابقة فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح ودفع المفاسد، هذا من المقاصد الأساسية المهمة للشريعة الإسلامية، أنها جاءت لتحصيل المصالح ودفع المفاسد. وعرفنا أيضا أنه إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، لم يستطع الإنسان أن يحصل المصلحتين في نفس الوقت، فحينئذ عليه أن يفوت المصلحة الصغرى من أجل تحصيل المصلحة الكبرى. إذا تعارضت مصلحتان، والشريعة جاءت لتحصيل المصالح، لكن الإنسان عاجز عن أن يحصل المصلحتين جميعا في نفس الوقت، إذا حصل هذه فاتت الأخرى، وإذا حصل الثانية فاتت الأولى، فماذا يصنع؟ عليه أن يحصل المصلحة الكبرى ولو أدى ذلك إلى تفويت الصغرى. ثم بدأنا نتكلم عن الضوابط التي يستطيع بها الإنسان التمييز بين المصلحة الكبرى والصغرى. الآن تعارضت مصلحتان، كيف يميز الإنسان بين المصلحتين وأيتهما الكبرى وأيتهما الصغرى، بحيث يتنازل عن الصغرى من أجل تحصيل الكبرى؟ فذكرنا أن هناك يعني ضوابط يستعين بها يعني المسلم في معرفة المصلحة الكبرى والمصلحة الصغرى. وقفنا عند الضابط الثالث، وهو أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. من ضمن الضوابط التي يعني تتميز بها المصلحة الكبرى عن الصغرى، أن المصلحة العامة مصلحة كبرى والمصلحة الخاصة مصلحة صغرى. فإذا تعارضت مصلحة متعلقة بعموم الناس أو بفئة غالبة منهم مع مصلحة أخرى شخصية أو متعلقة بفئة قليلة فتقدم الأولى. يبقى هذه من قواعد الشريعة، أنه إذا تعارضت مصلحة عامة، ومعنى مصلحة عامة يعني تعم جميع الناس أو فئة غالبة من الناس، يعني عددا كبيرا وفئة يعني كبيرة من الناس، فهذه المصلحة تقدم على المصلحة الخاصة التي تخص الشخص في نفسه أو تخص فئة قليلة محصورة. المصلحة كلما كانت يعني تشمل فئة أكبر من الناس كلما كانت مقدمة. طيب، هناك أمثلة توضح هذا. قالوا من الأمثلة على ذلك، المثال الأول إقامة القصاص والحدود. إقامة القصاص والحدود، ففي كل هذه الحالات تعارضت مصلحة متعلقة بعموم الناس مع مصلحة الجاني. الآن عند إقامة القصاص والحدود، هنا مما يميز التشريع الإسلامي عن التشريعات الغربية التي يعني يدعون فيها الرحمة والشفقة بهذا الجاني اللص أو قاطع الطريق أو القاتل أو المجرم، فيعني نظرتهم الضيقة القاصرة في التشريعات الغربية أنهم ينظرون إلى مصلحة هذا الجاني وتأخذهم به الرأفة والرحمة، كيف يقتلونه، يمنعون الإعدام أو يمنعون قطع اليد أو الرجم أو كذا لمصلحة هذا الشخص، ويتغافلون عن المصلحة الكبرى الأعظم التي يعني أخذت في الشريعة الإسلامية بعين الاعتبار وقدمت، وهي مصلحة المجتمع ومصلحة عموم الناس في أن تقل هذه الجرائم وأن لا يوجد بينهم قتلة ولصوص ومفسدون في الأرض. هذه مصلحة أعظم لأنها مصلحة عامة. وأما مصلحة الشخص الجاني فهذه مصلحة خاصة، صحيح وله مصلحة أنه لا يقام عليه الحد لكن مصلحة هذه تعارضت مع مصلحة عموم الناس لدفع الضرر عنهم، فهنا قدمت المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية، لأنها يعني تنزيل من حكيم خبير سبحانه وتعالى عليم بما يصلح الناس. وفي نفس الوقت أيضا يعني الشريعة الإسلامية يعني فيها رحمة حتى بهذا الجاني نفسه، أنها يعني تمنعه من مواصلة إجرامه وإقامة الحد عليه، يردع نفس الجاني. يعني إذا نظرت إلى الشريعة الإسلامية تجد أنه في الحقيقة حتى نفس الجاني لم يحرم برضو من المصالح التي تعود عليه في الدنيا وفي الآخرة، أن هذه الحدود تمنعه من مواصلة إجرامه وتدفعه إلى التوبة إلى الله، وأن الحد كفارة لذنوبه ويكفر عنه سيئاته وكذا. فيعني هو نفسه سيحصل بعض المصالح، وحتى لو فرض أنه ما حصل هذه المصالح فيعني مصلحة المجتمع أولى وأهم. طيب مثال آخر، تحريم الاحتكار. تحريم الاحتكار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو من تعمد الوقوع في الخطأ فهو آثم، أما المخطئ فهو من وقع في الخطأ بغير تعمد. لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا آثم، الخاطئ غير المخطئ، المخطئ هو الذي وقع في الخطأ عن غير قصد فهذا لا إثم عليه، لكن الخاطئ هو العامد الآثم. طيب ما هو الاحتكار؟ قال: والاحتكار حبس السلعة عن السوق حتى يرتفع ثمنها مع حاجة الناس إليها. الاحتكار هو حبس السلعة عن السوق حتى يرتفع ثمنها مع حاجة الناس إليها. ويدخل فيه أن يتفق التجار على رفع السلعة عن سعرها عادة. ماشي، اتفاق التجار على رفع سعر السلعة عن سعرها عادة، إذا اتفق جميع تجار البلد فيما بينهم حتى ولو لم يحبسوا السلعة حتى تشح في الأسواق أو كده وهي متوفرة، بس كل تجار البلد اتفقوا فيما بينهم على أن يرفعوا الأسعار عن السعر المعتاد، فهذا داخل في الاحتكار. قال: أما إذا خزنها التاجر حتى يرتفع سعرها مع توفرها في السوق فليس هذا احتكارا. إذا التاجر مثلا يعلم أن السلعة هذه مثلا في العادة أنها في سلعة مثلا مطلوبة في الصيف فهو يشتريها في الشتاء وبعدين يحجزها حتى يأتي يعني فصل الصيف فيبيعها ليكون سعرها مثلا أفضل أو كذا، لا مانع من هذا طالما السعر السلعة متوفرة في الأسواق وهو يعني حبسها حتى يأتي الوقت المناسب، لكن حبسه إياها لم يعني لم يؤدي إلى انقطاع السلعة من الأسواق. قال: وكذلك لو ارتفع سعرها بسبب طارئ كآفة سماوية أو نحو ذلك، فهذا أيضا مما لا يدخل في الاحتكار. إذا السلع ارتفع سعرها يعني بآفة سماوية يعني بتقدير الله تعالى مثلا الزروع والثمار حصل يعني صواعق ولا حصل كذا وشح نوع معين من الفواكه أو الحبوب وكذا وهي موجودة عند بعض التجار دون بعض فزادت أسعارها أو كذا، إذا لم يكن هناك يعني لم تكن زيادة السعر بسبب تلاعب التجار وإنما شيء بتقدير الله تعالى بدون تدخل يعني تلاعب، كل شيء بقدر الله، بس القصد أنه بدون تلاعب من التجار وتدخل منه، فهذا يعني لا يدخل في الاحتكار وخلاص، هذا رزق يعني ساقه الله إلى من احتاج الناس إلى السلعة التي عنده لتلف السلع الأخرى التي عند الناس بشيء، فهذا لا يدخل في الاحتكار. هناك طبعا يعني تفصيلات في كتب الفقه في مسألة الاحتكار، هل هو يعم كل السلع أو أنه خاص بالأقوات أو كذا، كثير من الفقهاء يعني يقول الاحتكار الممنوع هو الاحتكار في الأقوات الأشياء الضرورية لطعام الناس ومعيشتهم، وأما الاحتكار في الأشياء الكمالية تاجر يحتكر مثلا نوع مميز مثلا من السيارات أو كذا ليرتفع سعره أو كذا، فهذا يعني لا يدخل في الاحتكار عند جمهور الفقهاء، لأن أشياء كمالية يعني حتى لو ارتفعت أسعارها الناس غير مضطرين إلى شرائها، يمكن أن يستغنوا عنها بشراء أشياء أخرى تؤدي يعني أغراضهم أو كذا، لكن الأقوات يعني، والأشياء التي يعني لا يستغني عنها الناس أو كذا، هذه التي يعني يدخل فيها الاحتقار. طيب بالنسبة لغلاء الأسعار إذا كان بدون حبس لها وتلاعب من التجار في يعني في حبس السلع ومنعها عن السوق، وإنما غلت يعني بتقدير الله تعالى بسبب العرض والطلب، وبتقدير الله تعالى ارتفعت أسعار بعض الأشياء، فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير، رفض تسعير السلع وأمر بأن تترك السلع للسعر الذي يقدره الله تعالى على حسب العرض والطلب. وسبحان الله يعني النظريات الاقتصادية الحديثة وكذا تقول أن هذا أنجح شيء للاقتصاد، ألا يكون هناك تدخل من الدولة في التسعير وكذا، طالما يعني ليس هناك احتكار من التجار وتلاعب بالأسعار. إذا كان يعني الأسعار بتزيد زيادة طبيعية بدون تلاعب وبدون احتكار، فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير في هذه الحالة. لكن طبعا إذا كان هناك تلاعب من التجار فالحاكم له الحق أنه يجبرهم على منع هذا التلاعب وحبس السلع عن الناس حتى ترتفع، الارتفاع اللي هو المصطنع للأسعار هذا منهي عنه، لكن الارتفاع الطبيعي الذي بدون تدخل من أحد وبدون تلاعب من التجار هذا يعني سمح النبي صلى الله عليه وسلم به ورفض التسعير. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن السلع غلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلع غلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الناس فقالوا سعر لنا، قالوا سعر لنا، يعني جاء المشترون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على التجار يعني سعرا لا يتجاوزونه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله المسعر القابض الباسط الرازق، قال إن الله المسعر، الله تعالى هو الذي يسعر، هو الذي يحدد الأسعار، القابض الباسط الرازق الذي يقبض الرزق عن من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء، أو الرزاق في رواية الرازق أو الرزاق، وإني أرجو أن ألقى الله تعالى وليس لأحد علي مظلمة في نفس ولا مات. قال صلى الله عليه وسلم وإني أرجو أن ألقى الله تعالى وليس لأحد علي مظلمة في نفس ولا مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أن التسعير هذا ظلم للتجار الذين لم يتدخلوا في زيادة الأسعار، وزادت الأسعار بسبب العرض والطلب وبتقدير الله تعالى، فإذا سعرت الأشياء هذا يكون فيه ظلم لهؤلاء التجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يلقى الله وعليه مظلمة لأحد. فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع السعر الذي لم يحصل بتواطؤ من التجار مبررا للتسعير، لكن إذا ثبت أن هناك تلاعب من التجار أن من حق الحاكم أن يسعر ويمنعهم من هذا ويكسر هذا الاحتكار الذي. طيب هنا الغرض من هذا المثال هو موضوع تحريم الاحتكار، أن تحريم الاحتكار فيه تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يعني طبعا التجار الذين يحتكرون الأسعار هؤلاء فئة قليلة من الناس لهم مصلحة في هذا الاحتكار حتى يتكسبوا ويربحوا وتتضاعف أرباحه، لكن عموم المجتمع متضرر بهذا الاحتكار، فتعارضت مصلحة عموم الناس مع مصلحة فئة قليلة منهم، فهنا الشرع قدم مصلحة عموم الناس. قال وقد حرمت الشريعة الاحتكار تقديما لمصلحة عامة الناس على مصلحة فئة قليلة هم التجار. فإذا يعني هذا مثال على هذا الضابط، أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. طيب هنا طبعا قد يقول قائل طيب لماذا الشرع منع من التسعير مع أن التسعير برضو فيه مصلحة لعموم الناس، يعني معظم الناس يكونون مشترين والتجار قلة، لماذا الشرع يعني منع من التسعير إذا لم يكن بتدخل من التجار وبكذا؟ الجواب كما ذكرنا يعني أن هذه تعتبر مصلحة مهدرة أو ملغاة، كما ذكرنا هناك مصالح ألغاها الشرع، يعني من ضمن الضوابط أننا يعني لا نقيس بعقولنا في حالة وجود نص قاطع في المسألة، خلاص يبقى هذه المصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها. وإذا نظرنا أيضا من جهة أخرى حاضر يعني هنا يعني إشكال قد يذكره البعض، يقول لك طيب مسألة التسعير، لماذا الشرع يعني منع من التسعير مع أن التسعير يستفيد منه معظم الناس ويتضرر به فئة التجار، وفئة التجار يعني أقل من عموم الناس الذين يعني من مصلحتهم التسعير أو كذا. فنجيب بجوابين. الجواب الأول أن أي مصلحة ألغاها الشرع خلاص لا نلتفت إليه. نقول حتى لو فرض أن مصلحة عموم الناس في التسعير، لو سلمنا جدلا بأن فيها مصلحة، فهنا عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التسعير وقال إن الله هو المسعر، فهذه تكون مصلحة ملغاة. وأي مصلحة ملغاة خلاص لا تدخل معنا في الموازنات. احنا نوازن بين المصالح التي المرسلة، أو يعني المصلحة التي لم يلغيها الشرع ولم يلتفت، وكذلك طبعا المصالح المعتبرة، يعني المصالح عندنا معتبرة التي اعتبرها الشرع، ومصالح المرسلة التي لا الشرع اعتبرها ولا ألغاها، هذه التي نوازن فيها. أما المصلحة الملغاة التي ألغاها الشرع هذه لا تدخل معنا في الموازنات أصلا، سواء عامة خاصة، ما دام الشرع ألغاها خلاص لا ننظر إليه. هذا أمر. الأمر الآخر أنه كما ذكرنا يعني الدراسات الحديثة وكذا تؤكد أن مصلحة عموم الناس هي في عدم التسعير. يعني ممكن يعني الجاهل يعني بالنظرة القاصرة يحسب أن هناك مصلحة للناس في التسعير، ولكن الواقع يعني والدراسات وكذا تؤكد أن عدم التسعير هو الأصلح للناس، ويكون النظام الاقتصادي أنجح ويعني ويقوى الاقتصاد وكذا، طالما لم يحصل ارتفاع الأسعار بتدخل من التجار وتلاعب منهم، وإنما بتقدير الله تعالى والعرض والطلب، فهذا يؤدي لنجاح الاقتصاد. والدول التي الدول الاشتراكية والشيوعية التي كانت الحكومة فيها تتدخل في التسعير وكذا، كان يؤدي إلى تضرر التجار بما يعود بالضرر على عموم الناس. يتضرر التجار فيتركون تجارتهم وتصبح غير مربحة لهم، و تكسب التجارات وتشح السلع في الأسواق ويتضرر الناس ويفشل الاقتصاد وتتراكم عليه الديون، ويعني الضرر سيعم في النهاية عموم المجتمع. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم وله حكمة يعني في هذا. أحيانا تكون نظرة الناس قاصرة ويحسبون أن هذا الشيء فيه مصلحة، لكن الشرع يعني بيّن أن هذه مصلحة ملغاة لو فرض أنها مصلحة، لكن عند التأمل ستجد أنها ليست مصلحة حتى لعموم الناس. المهم أن المثال الذي معنا هو في موضوع الاحتكار، إذا كان بتواطؤ من التجار وتلاعب منهم فالشرع منع من ذلك، رغم أن مصلحة التجار في هذا، لكن مصلحة التجار هذه مصلحة خاصة ومصلحة عموم الناس عامة، فقدمت مصلحة عموم الناس. المثال الثالث، نزع ملكية الممتلكات الخاصة لإقامة مشاريع يستفيد منها غالب الناس، وللإمام الحق في نزعها ولو قهرا، بشرط أن يكون هناك حاجة وأن يعوضهم بما يساوي ثمن تلك الممتلكات. من الأمور التي أذن فيها الشرع أن الحاكم له الحق في نزع الملكيات الخاصة لإقامة مشاريع عامة يستفيد بها الناس، مثل شق طريق أو بناء مطار للمدينة أو مستشفى عام أو كذا، إذا يعني لم يعني يتوفر مكان يعني مناسب أو ملائم لهذا المشروع إلا عن طريق يعني نزع بعض الملكيات الخاصة، فمن حق الحاكم أن ينزع هذه الملكيات الخاصة بشرط أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا، يأتي يعني من يحكمون يعني بالعدل ويقومون قيمة هذه الأرض أو هذا العقار أو هذا الدكان التجاري أو كذا، ويعوض يعني صاحبه تعويضا ملائما، وأن تكون هناك حاجة فعلية، يعني ليس لا يتعمد يعني الإضرار بفئة من الناس، وإنما يعني فعلا لا يكون هناك مكان ملائم لهذا المشروع، أو مثلا طريق يريد أن يشق طريقا يوصل بين مدينتين أو بين حيين في المدينة، وإذا حاول أن يتفادى هذه الملكية الخاصة أضر هذا بعموم الناس وأطال عليهم الطريق أو حرفه عن المسار وكذا. ففي هذه الحالة من حق الحاكم أن ينزع هذه الملكية الخاصة ولو تضرر صاحبها وكان غير راغب في نزعها، لكن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، مصلحة عموم المجتمع في أن يكون هناك طريق في هذا المكان أو مطار أو مستشفى أو كذا، هذه مصلحة يعني أعم وهي مقدمة في الشرع على مصلحة صاحب هذه الملكية الخاصة. وفي نفس الوقت الشريعة الإسلامية لم تظلم صاحب الملكية الخاصة، وإنما يعني يفرض له التعويض العادل الذي يساعده على شراء يعني عقار بديل أو أرض بديلة تؤدي غرضه في مكان آخر ويستفيد عموم الناس. المثال الرابع: لو تترس الكفار ببعض المسلمين، يعني اتخذوهم كالترس أو الوقاية، بمعنى بعض الكفار مثلا يأتون ببعض الأسرى المسلمين أو مجموعة من المسلمين ويجعلونهم بينهم أو أمامهم حاجزا بينهم وبين جيش المسلمين، بحيث لا يستطيع المسلمون أن يوصلوا ضرباتهم إلى الكفار إلا بإيذاء هؤلاء المسلمين الذين تترس بهم. فيجوز لمقاتل المسلمين على القول الصحيح رمي الكفار ولو أدى ذلك إلى موت المتترس بهم، ويكون هؤلاء المتترس بهم شهداء إن شاء الله، لأنه يعني ورغم تعرضهم يعني للخطر، لكن مصلحة عموم المسلمين في مثلا مقاومة المحتل أو يعني دفع ضرر هؤلاء الكفار المعتدين أو كذا، هذه مصلحة عامة لعموم المسلمين. فلو أنهم يعني أتوا ببعض المسلمين وجعلوهم بينهم حتى يتوقف المسلمون عن قصفهم أو ضربهم أو كذا خوفا على هؤلاء، لأدى هذا إلى الإضرار بعموم المسلمين. فهنا قدم الشرع المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اللي هي مصلحة هؤلاء المسلمين الذين هم فئة يعني قليلة خاصة، هؤلاء مصلحتهم خاصة، ومصلحة عموم المسلمين في مقاتلة هؤلاء الكفار وصد عدوانهم ودفع أذاهم، هذه مصلحة يعني عامة الشرع قدمها وراعاها. نعم، كيف تواطؤ يعني؟ هذا طبعا يعني أخونا يقول لو أن هؤلاء المسلمين الذين هم مع الكفار هم يقاتلون معهم ويدافعون عنهم، هؤلاء طبعا لا شك أن حرمتهم أخف يعني من حرمة المسلمين المظلومين، يعني هؤلاء إذا تواطؤوا معهم لا شك أن هذا يعني يخفف حرمتهم ويكون أولى أن يعني ألا يلتفت إليهم المسلمون و يقدم المصلحة العامة لعموم المسلمين على مصلحة هؤلاء. طيب، المثال الخامس: حكم قتل الإنسان نفسه إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة للمسلمين. ومثال هذا أن يضع الإنسان حول نفسه طوقا من المتفجرات ثم يقتحم موقعا للعدو، وذلك للتنكيل بهم ورفع راية الإسلام. يقول هذا مثال يعني لمسألة تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة للمسلمين؟ يعني ورد يعني في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اللي كان مفتي السعودية السابق، جاءته فتوى من المجاهدين المسلمين في الجزائر أيام وقت الاستعمار الفرنسي، الاحتلال الفرنسي للجزائر، فيعني الاستفتاء الذي وجه إليه قالوا يعني إن المقاتلين المسلمين يعني في الجزائر وكذا إذا أسر منهم أحد لدى الفرنسيين يعطونهم حبوب الهلوسة أو حقن وحبوب يعني يكرهون على تناولها ولا يستطيعون يعني تفادي تناولها، فإذا تناولوا هذه الحبوب أصبحوا يفقدون الوعي ويتكلمون بكل يعني ما يعرفون بدون يعني سيطرة على أنفسهم، فيتلفظون بأسماء يعني مجاهدين آخرين وأماكن معسكرات لهم وكذا، فكلما يعني أسر شخص وأعطوه هذه الحقن الهلوسة أو كذا أدى هذا إلى انكشاف يعني عدد أكبر من المسلمين وأخذوا وحصل من هذا يعني ضرر كبير على المسلمين. فهل يجوز في هذه الحالة لمن شعر أنه سيؤسر أن يقتل نفسه قبل أن يقع في قبضتهم حتى لا يعني يفشي أسرار إخواني المسلمين؟ فأفتاهم الشيخ بجواز هذا، الشيخ محمد إبراهيم أفتاهم بأنه لا مانع في هذه الحالة أن يقتل المسلم نفسه طالما أن غرضه وقاية المسلمين ودفع الأذى عن المسلمين، ويكون إن شاء الله شهيدا وقتل نفسه يعني دفاعا عن المسلمين، وأن هذا لا يدخل في الانتحار، لأن الانتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه بدافع التسخط على قدر الله والجزع يعني من الحياة والرغبة يعني والتسخط على قدر الله، وأن يكون مصاب مثلا بمرض أو ضرر أو فيتسخط على قدر الله ويريد يعني أن يتخلص من الحياة أو كذا. لكن إذا كان الدافع هو نصرة الدين وكذا فهذا لا يعتبر انتحارا شرعا، ويعتبر يعني من القتال في سبيل الله وكذا، وسمح لهم بهذا. فهنا هذه المسألة برضو اللي هي مسألة طبعا مسألة يعني حديثة في هذا العصر، اللي هي مسألة وضع الإنسان يعني متفجرات حول نفسه ويفجر نفسه ويقتحم موقعا للعدو وكذا فيؤدي إلى قتل نفسه والتنكيل بالأعداء. فهل يجوز هذا بناء على هذه القاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؟ قال اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين. العلماء المعاصرون يعني اجتهدوا في هذه المسألة لأنها مسألة يعني حديثة، فاختلفوا على قولين. القول الأول أن هذا محرم، القول الأول بعض العلماء قالوا هذا محرم، واستدلوا بالآتي: النصوص العامة الدالة على تحريم القتل ويدخل فيها قتل الإنسان نفسه، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: ولا تقتلوا أنفسكم ليست خاصة بقتل الإنسان نفسه، ولكن يعني المؤمنون كنفس واحدة، فلا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل مؤمن مؤمنا سواء قتل نفسه أو قتل غيره، فهو داخل في هذا. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا يدخل فيها إيه؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من قتل مؤمنا متعمدا سواء قتل نفسه أو غيره، طالما هو مؤمن فلو قتل نفسه متعمدا فهو داخل في هذه الآية. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في نار جهنم، يعني يطعن بها نفسه أو يضرب بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا إيه؟ أول دليل لهذا الفريق الذي قال لك يعني قتل النفس محرم أيا كان الغرض يعني منه. الدليل الثاني أن هنا مصلحتين متعارضتين، إحداهما قطعية وهي حفظ نفسه، والأخرى ظنية وهي نصرة المسلمين، والقطعية تقدم على الظنية. ذكرنا من ضمن ضوابط المصلحة برضو أن القطعية تقدم على الظنية. قال لك حفظ نفسه هذه مصلحة قطعية، أنه لا يفجر نفسه هذه مصلحة قطعية، إبقاء نفسه على قيد الحياة هذا شيء مقطوع به أنه إذا لم يفجر نفسه ظاهره. وأما مصلحة نصرة المسلمين والتنكيل في الأعداء هذه مصلحة ظنية قد تقع وقد لا تقع، في كثير من الأحيان ربما يعتقل وربما يعجز عن التفجير وربما لا يقتل به أحدا، وربما كثير من الأحيان يعني لا يتمكن من النكاية في الأعداء كما يتوقع وانتصار للمسلمين. فقال لك هذه مصلحة ظنية. وأما مصلحة يعني إبقاء نفسه على مصلحة إبقاء نفسه على قيد الحياة فهذه قطعية فتقدم. دليلهم الثالث أن المصلحة المترتبة على هذا العمل ملغاة شرعا، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه إيه؟ قال لك أن حتى لو هناك مصلحة وفيها نصر للمسلمين وكذا فهذه مصلحة ألغاها الشرع، لأن الشرع نهى عن قتل النفس ونهى عنه. طيب هذه حجج الفريق الأول. الفريق الثاني طبعا له حجج ورد على أدلة الفريق الأول. قال القول الثاني جواز مثل هذا العمل للأدلة التالية. الدليل الأول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نفس الدليل، قالوا هذا دليل يعني لنا وليس علينا. ووجه الدلالة هو سبب نزول الآية، فقد ثبت في سنن أبي داود أن رجلا من المسلمين حمل بنفسه إلى جيش الكفار فقال الناس ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب والله قد نزلت هذه الآية فينا يا معشر الأنصار حين تركنا الجهاد وخلدنا إلى أموالنا وأهلينا، فأنزل الله هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فجعل الله ترك الجهاد إلقاء بالنفس إلى التهلكة. يقول يعني التفسير الصحيح لهذه الآية أن الإلقاء باليد إلى التهلكة ليس هو أن الإنسان يعرض نفسه للخطر وللقتل، لا، إلقاء النفس إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وهذا سبب نزول هذه الآية كما وضحها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا من المسلمين اقتحم في جيش الكفار يعني وهو غالب على ظنه أنه سيقتل، أن واحد دخل في وسط آلاف من الناس من الأعداء ويقتل فيهم وأكيد أنه سيقتل، فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة أهلك نفسه، فقال أبو أيوب يعني أبدا، بل الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة هم الذين تركوا الجهاد، لأن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما أخلد بعضنا إلى الأموال والراحة وتركوا الجهاد، أنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب ثانيا دليلهم الثاني ما ثبت في صحيح البخاري في قصة أصحاب الأخدود، حيث طلب الغلام من الملك أن يقتله بأن يقول بسم الله رب الغلام، وذلك تغليبا للمصلحة العامة. قال في صحيح البخاري في قصة أصحاب الأخدود أن الغلام المؤمن، تعرفون قصة أصحاب الأخدود وكذا، الغلام المؤمن أراد الملك أن يقتله فحاول قتله 3 مرات، يرسل معه مجموعة من الناس ليلقوه من فوق الجبل فأخذوه ليلقوه من فوق الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلكوا هم ورجع هو سليما، فأرسل معه مجموعة ليلقوه في البحر فأخذوه إلى البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقت المركب وغرقهم وهو يتعلق بخشبة ورجع إلى الشاطئ سليما، ويعني 3 مرات يحاول قتله بطرق مختلفة ويقتل من كان معه ويرجع هو سليما، فقال للملك يعني إذا أردت أن تقتلني، قال لن تستطيع أن تقتلني إلا بهذه الطريقة، اجمع الناس وخذ يعني سهما وقل بسم الله رب الغلام واضربني بهذا السهم فسوف أموت. وأراد الغلام المؤمن أن يعلم الناس أنه يعني أن المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى رب هذا الغلام حتى يؤمن الناس بربه، فالملك يعني انطلت عليه هذه الخدعة يعني والحيلة من الغلام المؤمن، فجمع الناس و قال بسم الله رب الغلام، مع أنه كان يعني يجحد وجود الله تعالى ولا يؤمن برب الغلام رب العالمين سبحانه، فأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام وضرب الغلام فمات شهيدا يعني رحمه الله، فقال جميع الناس قالوا آمنا بالله رب الغلام، فأمر بخد الأخاديد لهم وأحرقهم في النار هم أصحاب الأخدود، ويعني جاء في قصتهم السورة الكريمة سورة البروج. فإذا هذا الغلام يعني يعتبر قد يعني ضحى بنفسه من أجل مصلحة هداية الناس حتى يهتدي أهل البلد ويدخلوا في دين الله، ولو أدى هذا إلى قتل نفسه يعني كان بالإمكان أن يحفظ نفسه من القتل ويذهب إلى مكان آخر وخلاص ويتركه، لكنه أراد مصلحة هداية الناس وضحى بنفسه. طبعا يعني في هذه القصة وفيما يأتي بعدها قصة الصحابي الذي ألقى نفسه داخل الحديقة، حديقة المرتدين، البراء بن مالك لما ألقى نفسه داخل حديقة المرتدين من أجل أن يفتح الباب كما سيأتي وكذا، الفريق الأول يعني يناقشون في هذه الأدلة، يقولون هناك فرق بين أن الإنسان يباشر القتل بنفسه وبين أن يعني يقتل على يد غيره. يقول لك يعني طيب هذه الأمثلة في قصة الغلام، والغلام ما قتل نفسه، هو يعني قال للملك يعني خذ السهم واضربني به فسأموت، فهو يعني لم يقتل نفسه وإنما قتله الملك. والبراء لما ألقى نفسه داخل حديقة المرتدين كان يعني هو نجا حتى في يعني لم يمت، لكن كان متوقعا أن يقتل بيد المرتدين وليس بيد نفسه أو كذا. الفريق فقال هناك فرق بين أن يعني هذه الأمثلة أبيحت لأنها لم يباشر الإنسان قتل نفسه، وأما الصورة الممنوعة فهو أنه يباشر قتل نفسه. الفريق الثاني في الحقيقة رد على هذا وقال لك يعني في الفقه الإسلامي ليس هناك فرق أبدا بين أن الإنسان يباشر قتل نفسه أو يتسبب في يعني في حالة قتل الغير، لا فرق بين قتل الغير بالمباشرة أو التسبب. يعني قتل الغير إذا الإنسان في حالة قتل الغير لا فرق بين أنك يعني يجي مثلا ملك ويعطي للجندي السهم ويقول له اقتل هذا ويعطيه السهم ليقتله ويأمره بالقتل بأن يقتل، يعتبر هذا الآمر بالقتل مثل القاتل، والقصاص يكون على من باشر القتل اللي هو أخذ السهم وقتل تنفيذا لأمر من هو له سلطة عليه، وصاحب السلطة الذي أمر بالقتل كلاهما يعتبر قاتلا، لا فرق بين هذا وهذا. ولو يعني ولو أن شخصا يعني قال لآخر خذ هذا السلاح واقتلني به لكان يعني كأنه قتل نفسه، لا فرق بين أن الإنسان يباشر القتل وبين أن يتسبب فيه في قتل الغير، ونفس الشيء في قتل النفس. يعني طالما أنه لا فرق في قتل الغير بين المباشرة والتسبب يعني فلا فرق كذلك في حالة قتل النفس يعني بين المباشرة والتسبب. فإذا كان التسبب في قتل النفس لمصلحة المسلمين مباحا باتفاق العلماء لقصة الغلام وقصة البراء، فالتسبب في قتل النفس يعني لمصلحة المسلمين كان مباحا، فمباشرة قتل النفس مثل التسبب فيها بأنه يتسبب في قتل نفسه، نفس الشيء بالضبط. قصة البراء بن مالك في موقعة اليمامة، فإنه طلب من الصحابة أن يضعوه في المنجنيق، يعني آلة يقذف بها، يقذفون بها الحجارة ويقذفون بها زجاجات حارقة وأشياء زي كده، فآلة يعني تقذف الأثقال، فأمرهم أن يضعوه في المنجنيق ويقذفوه على الكفار في حديقة اليمامة التي كان فيها مسيلمة الكذاب ومعه أكثر من 100,000 من المرتدين داخل حديقة ومحاطة بالأسوار، والمسلمون حاولوا اقتحام الحديقة وعجزوا عن اقتحامها، والمرتدون من داخل الحديقة يرمون المسلمين بالنيران وبالأحجار وبكذا، فقال لهم المسلمون يحاولون فتح الباب وعجزوا عن فتح الباب، فقال لهم براء احملوني واقذفوني داخل الحديقة وأنا أول ما أدخل أفتح لكم الباب، فحملوه على المنجنيق آلة يعني رافعة وكذا وضغطوا عليه فقذف يعني ودخل داخل الحديقة، فنزل يعني وانكسرت رجله، يعني هو سقط يعني سقط على رجله فانكسرت، واجتمعوا حوله وظل يعني ظلوا يضربونه بالسيوف ويدافع ويزحف حتى وصل إلى الباب وفتحه وهو مثخن يعني بالجراح العظيمة، وتمكن من فتح الباب للمسلمين ودخل المسلمون الحديقة و عولج البراء وشفي، يعني ظل يعالج تقريبا شهرا او حاجه زي كده وشفي، ودخل المسلمون الحديقه وفتحوها. بس طبعا وقت ان قذف نفسه كان يعني متوقعا القتل، وكان ذلك بمحضر من الصحابه فكان اجماعا، كان الاف الصحابه وعدد كبير من علماء الصحابه، حتى يعني هذه الغزوه كانت تسمى يعني غزوه القراء، كان كلها قراء يعني بسبب الذين قتلوا من القراء من علماء الصحابة في يوم اليمامة، أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن بسبب من يعني كثرة من قتل من علماء الصحابة في هذه الغزوة وحفظة القرآن من الصحابة وكذا، وكلهم يعني لم يمانعوا من هذا الأمر وأقروا هذا وشجعوا البراء على هذا ولم يعترض أحد منهم. رد أصحاب القول الأول على هذه الأدلة بأن الإنسان لا يقتل نفسه بنفسه، وإنما فيها غلبة الظن بحصول الموت على أيدي الكفار بخلاف من يدخل فيما يسمى بالعمليات الانتحارية. وذكرنا مناقشة هذا الكلام، يعني قالت أن في هذه الأمثلة لم يقتل نفسه بنفسه، وإنما يعني هو تسبب في قتل نفسه وكذا. لكن إيه، ذكرنا يعني رد الفريق الثاني على هذه النقطة. دليل رابع أنه ها هنا مصلحتين متعارضتين، إحداهما عامة والأخرى خاصة، وكذلك مصلحتان إحداهما متعلقة بالدين والأخرى متعلقة بالنفس. يعني هنا ترجيح، الترجيح من جهتين، أن المصلحة العامة تقدم على الخاص، ومن جهة أخرى أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس. وهو الجهاد أصلا في سبيل الله ما هو كله تعريض النفس للقتل، لكن مصلحة النفس، ما هو لو هنراعي مصلحة النفس نلغي الجهاد وكل واحد يجلس في بيته حتى لا يعرض نفسه للقتل والجرح، لكن مصلحة الدين قدمت على مصلحة النفس في الجهاد. فمن هذا الباب مصلحة الدين مقدمة، ومن جهة أخرى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هنا المتضرر يعني عدد قليل وفئة قليلة من الناس، لكن المستفيد يعني عموم المسلمين. والقاعدة أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، كما أن المصلحة المتعلقة بالدين تقدم على المصلحة المتعلقة بالنفس. خامسا، القياس على مسألة تترس الكفار ببعض المسلمين، فقاسوا قتل الإنسان نفسه بقتل المجاهدين المتترس بهم من المسلمين. قالوا أن يعني يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار ولو كان مع الكفار بعض المسلمين، يعني ممن يخشى تضررهم، لكن إيه، روعية المصلحة العامة في دفع الكافرين على مصلحة القلة المسلمين. فقالوا هنا نفس الفكرة، أن يعني التسبب في قتل بعض المسلمين من أجل المصلحة العامة لعموم المسلمين، هذا يعني لا مانع منه ويقاس على موضوع التترس. والجامع بينهما قتل النفس المسلمة، وهو محرم سواء كان ذلك بيده أو بيد غيره أو بأيدي غيره من المسلمين. هنا المؤلف يرجح بين القولين، يعني وقد ذكر حجة كل فريق، فيقول المؤلف: ولعل الراجح القول الثاني إذا غلب على الظن فصول المصلحة. يقول لعل الراجح هو القول الثاني، وهو جواز يعني هذه العمليات إذا غلب على الظن حصول المصلحة للمسلمين. وتحمل أدلة أصحاب القول الأول، الأدلة التي فيها النهي عن قتل النفس وكذا، على من قتل نفسه تبرما أو جزعا. النصوص التي فيها النهي عن قتل الإنسان نفسه والنهي عن الانتحار، هذه في حق من قتل نفسه تبرما، يعني ضيقا وتسخطا على أقدار الله تعالى وعدم صبر على البلاء، أو جزعا يعني وخوفا فقتل نفسه، يعني أصابه مرض فقتل نفسه، أو أصابه يعني بلاء. في بعض الناس مثلا إذا ابتلي بفقر مثلا فقد أمواله فيقتل نفسه، بعض الناس إذا تعرض لأي محنة في الدنيا أو ابتلاء في الدنيا لا يصبر ويقتل نفسه ليتخلص من هذه المحنة. فهذا هو الانتحار، هو الاعتراض على قضاء الله وعدم الصبر على المصائب التي يبتلي الله بها عباده، هذا هو الذي تحمل عليه هذه النصوص. وأما يعني قتل النفس دفاعا عن الدين ونصرة للإسلام ومراعاة لمصلحة عموم المسلمين، فهذا لا يدخل في هذا. ويرد على دليلهم الثاني بأن الظن الغالب يجري مجرى القطع، يعني الظن الغالب يجري مجرى القطع. من ضمن المناقشات يقول لك يعني مصلحة نصر المسلمين مصلحة ظنية، ومصلحة إبقاء النفس على قيد الحياة قطعية وكذا. يقول لك يعني العبرة بالظن الغالب، الظن الغالب مثل القطع، مثل القطع. وهو برضو الجهاد نفسه في سبيل الله وكله تعريض النفس للقتل، تعريض نفوس المسلمين للقتل وكذا. ومصلحة الانتصار في المعركة ليست قطعية، المجاهدون إذا قتلوا ليس معهم يعني يعني عهد من الله تعالى أنهم لا بد وأن ينتصروا في المعركة، هم يعني يبذلون الأسباب والنصر بيد الله تعالى، ولكن يعني يأخذون بالأسباب التي تجعل النصر إن شاء الله ظنا غالبا، ويدخلون بهذا بناء على هذا، ويعرضون أنفسهم للقتل يعني بناء طلبا للظن الغالب يعني في النصر وكذا. فقالك نفس الشيء يعني هنا، الظن الغالب يعني يعامل معاملة القطع، لا نقول هنا معارضة بين مصلحة قطعية ومصلحة ظنية، لأن المصلحة هنا إذا كانت يعني ظنا غالبا أن هذا الأمر فيه يعني مصلحة للمسلمين وفي نصر المسلمين فيقدم عليه، فهنا يعني المؤلف يرجح القول الثاني. على كل حال يعني بغض النظر عن تفصيل عن يعني مناقشات في هذا الموضوع وكذا، الغرض هنا ضرب المثال، لأن المثال يعني يبين أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. فهذه مجموعة أمثلة تؤيد يعني هذا الضابط وهذه القاعدة، أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة. طيب، هناك يعني ضابط رابع في مسألة الموازنة بين المصلحتين، كيف نعرف المصلحة الكبرى والمصلحة الصغرى بحيث نفوت المصلحة الصغرى من أجل المحافظة على تحصيل المصلحة الكبرى. قل الضابط الرابع: المصلحة المقصودة مقدمة على المصلحة الوسيلة. المصالح منها مقاصد ومنها وسائل، هناك مصالح هي غايات وأهداف عظمى، ومصالح أخرى هي عبارة عن وسائل تؤدي إلى غايات وليست يعني مقصودة في ذاتها، هي وسيلة تؤدي إلى غاية. أو بعبارة أخرى: المقاصد مقدمة على الوسائل. المصلحة التي هي مقصد من مقاصد الشريعة هذه تقدم على المصلحة التي هي عبارة عن وسيلة فقط. وبناء على هذا قرر أهل العلم قاعدة أخرى، وهي أن ما كان محرما تحريم مقاصد فإنه لا يباح إلا عند الضرورة. الأشياء المحرمة وتحريمها يعني مقصد من مقاصد الشريعة، هذه لا تباح إلا في حالة الضرورة القصوى. وما كان محرما تحريم وسائل، أما الشيء الذي تحريمه ليس لذاته وإنما لأنه وسيلة لوقوع شيء محرم آخر، فإنه يباح عند الحاجة أو عند المصلحة الراجحة. إذن المحرمات قسمان: قسم يعني تحريمه مقصد من مقاصد الشريعة فهذا لا يباح إلا عند الضرورة، القسم الثاني من المحرمات وتحريمه يعني فقط لأنه وسيلة إلى المحرم وليس لأنه هو في ذاته محرم، هو في الأصل يعني ليس محرما في ذاته وإنما حرمه الشرع لأنه وسيلة تؤدي إلى المحرم. فهذا الذي حرم تحريمه وسائل يباح عند الحاجة، يعني الحاجة أخف من الضرورة كما سيوضح، ويباح أيضا عند المصلحة الراجحة، إذا وجدت مصلحة راجحة تقتضي إباحة هذه الوسيلة فتباح. طب ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة اللي هي تبيح المحرمات المحرمة تحريم مقاصد، والحاجة اللي هي تبيح المحرمات تحريم وسائل. الفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة هي الحالة التي يخشى الإنسان على نفسه فيها الهلاك أو تلف عضو من أعضائه. الضرورة هي الحالة التي يخشى الإنسان فيها على نفسه الهلاك أو يخشى على نفسه تلف عضو من أعضائه. أما الحاجة فهي أن يقع الإنسان في حرج ومشقة دون أن يخشى على نفسه الهلاك. الحاجة أن الإنسان يقع في حرج، الحرج والمشقة الشديدة الخارجة يعني عن المعتاد، الإنسان يقع في حرج إذا لم يرتكب هذا المحرم تحريم وسائل، أو يقع في مشقة يعني شديدة، فحينئذ تباح هذه المحرمات التي تحريمها تحريم وسائل دون أن يخشى على نفسه الهلاك. يعني إذا لم يفعل هذا المحرم لن يهلك ولن يتلف عضو من أعضائه، ولكن سيصاب بحرج ويصاب بمشقة شديدة. أمثلة توضح هذا. قال: من الأمثلة على ذلك تقدم مصلحة إدراك تكبيرة الإحرام على مصلحة كثرة الخطى إلى المسجد. تقدم مصلحة إدراك تكبيرة الإحرام على مصلحة كثرة الخطى إلى المسجد. فلو كان شخص بعيدا عن مسجد لكنه قريبا من مسجد آخر، من شخص بعيد عن، يعني يسكن بين مسجدين، أحد المسجدين قريب من بيته والمسجد الآخر بعيد عن بيته، وصلاته في المسجد البعيد يترتب عليها فوات تكبيرات الإحرام. إذا صلى في المسجد البعيد صحيح أنه سيمشي خطى أكثر إلى المسجد، ولكن يصل وهم في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا كذا. وأما إذا صلى في المسجد القريب بجوار بيته يمشي 3 خطوات ولا 4 خطوات ويصل إلى المسجد القريب، لكن سيدرك الصلاة من إيه؟ من أولها، ويدرك معهم تكبيرة الإحرام. فهنا تعارضت مصلحتان، إحداهما مقصودة وهي إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام، وفيها إدراك الصلاة من أولها يعني إلى آخرها مع الجماعة، هذه مصلحة يعني مقصودة لذاتها. والمصلحة الأخرى هي مصلحة كثرة الخطى إلى المسجد، قال لك هذه يعني من باب الوسائل ليست من باب المقاصد، يعني كثرة الخطى إلى المساجد إنما يعني شرع فيها الأجر لأنها وسيلة تؤدي إلى وصول الناس إلى المسجد وحضور الصلاة، لكن الشيء المقصود بالأساس هو حضور الصلاة، وكثرة الخطى هذا شيء يعني من باب الوسائل. وفي الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما أمن النفاق، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما أمن النفاق. نعم، يعني 200 صلاة، اللي يصلي 200 صلاة متتابعة في المسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام 200 صلاة في 40 يوما، يعني كتبت له براءتان، ونص حديث براءة من النفاق وبراءة من النار. هذه سبحان الله، في البلاد الإسلامية الأمر يعني يسير بفضل الله، يعني في البلاد الإسلامية هذا الأمر يعني يسير، المساجد قريبة من البيوت، والأعمال يعني تتوقف أوقات الصلاة ويسمح للناس بالصلاة فيها جماعة وكذا. قال والمصلحة الأخرى وسيلة وهي كثرة الخطى إلى المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أكثرهم ممشا، أعظم الناس أجرا في الصلاة أكثرهم إليها ممشا، يعني فكلما كان المشي إلى المسجد أكثر كان الأجر أعظم. قال فتقدم مصلحة إدراك تكبيرة الإحرام لأنها مقصودة، إذ هي جزء من الصلاة التي هي مقصود المشي، وهذا ينطبق حتى على المسجد الحرام والمسجد النبوي. يعني يقول لك طيب حتى لو المسجد الحرام، لو شخص بعيد عن المسجد الحرام وبجواره مسجد آخر صغير في مكة، وإذا صلى في المسجد الصغير سيدرك الصلاة من أولها، وإذا ذهب إلى المسجد الحرام قد تفوته الصلاة أو يفوته جزء منها مع الجماعة. فقال لك هنا إدراك الصلاة أولى من كثرة الخطى، وممكن الصلاة التي بعدها يحاول ينزل مبكرا حتى يدرك الصلاة في المسجد الحرام، لكن قال لك أن كثرة الخطى إلى المسجد هذه يعني شرعت كوسيلة، لكن الغاية والمقصد هو إدراك الصلاة. طيب مثال آخر يعني يوضح هذه القاعدة، قال جواز النظر إلى المخطوبة، الشرع أذن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، قال صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أو فلا جناح عليه أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وقال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، لما جاءه جابر قال خطبت امرأة من الأنصار قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وكذا، وأحاديث كثيرة في يعني الحث على النظر إلى المخطوبة وكذا. فقالك إذ الأصل في النظر إلى للنساء أنه محرم تحريم وسائل، النظر إلى النساء الشرع حرمه ليس يعني تحريما لذاته، وإنما يعني تحريمه يعني ليس تحريم مقصد، يعني ليس هو مقصد في حد ذاته تحريم النظر إلى النساء، وإنما المقصد هو تحريم الزنا، فاحشة الزنا، هذا هو المقصد الأساسي. وحرم النظر إلى النساء لأنه وسيلة تؤدي إلى الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. فلذلك كما ذكرنا ما حرم تحريم وسائل أبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة، القاعدة الشرعية تقول ما كان تحريمه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، يعني تحريم الزنا هذا مقصد، لكن تحريم النظر إلى النساء هذا تحريم وسيلة، لأنه وسيلة يؤدي إلى الزنا. فما كان تحريمه تحريم وسائل أبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة. فلذلك أباحت الشريعة النظر إلى المخطوبة، يعني هذه تعتبر حاجة، ليست ضرورة النظر إلى المخطوبة. ممكن يقول لك كثير من الناس مثلا لا يزال إلى الآن في بعض البلاد الإسلامية وكذا، بعض الناس يتزوج بدون نظر إلى المخطوبة، يكتفي بأن يرسل أمه وأخته وكذا وينظرون إليها ويصفون له مثلا المرأة وكذا ويتزوجها بدون نظر، يعني لن ليس هناك يعني ضرورة قطعية، ولكن هناك مصلحة، لا شك مصلحة راجحة في النظر إليها، هذا يعني أدعى لأن يؤدم بينهما، يعني تدوم بينهما العشرة المعروفة يعني. وإذا نظر إليها ولم تعجبه وترك إتمام الزواج، هذا أصلح للطرفين لا شك من أن يتزوجها وبعدين لا تعجبه بعدما عقد عليها ويطلقها ويكون فيه كسر يعني لخاطرها وإضرار بها وبأوليائها وكذا. فكذلك عند الشهادة وعند التداوي الشرع أباح النظر إلى النساء عند الشهادة، إذا شاهدان يشهدان أن هذه المرأة لها كذا من المال أو عليها كذا من المال، حتى لا تأتي امرأة أخرى ويقول هذه المرأة لها كذا ولا عليها كذا وتكون امرأة أخرى، لا بد أن يتحققوا من كون هذه المرأة هي المعنية بهذا الموضوع. وكذلك عند التداوي إذا لم يوجد طبيبة، يعني النساء كنا يداوين الرجال في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجنا لمداواة المرضى وكذا، ونفس الشيء يعني مداواة الرجال للنساء والنساء للرجال، فهذا أبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة، يعني حتى لو كان التداوي ليس يعني إذا ترك لن يهلك الإنسان ولا لن يتلف عضو من أعضائه، ولكن يعني فيه مصلحة ويصيبه يعني حرج ومشقة إذا لم يتداوى، ولا يوجد مثلا لا طبيبة لمداواة الرجل أو رجل لمداواة المرأة. فالشرع يعني سهل في هذا الباب، لأن تحريم النظر إنما هو تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. ثالثا، جواز لبس الحرير للرجال عند الحاجة، فإن لبس الحرير محرم تحريم وسائل لأنه يؤدي إلى الكبر. يعني لماذا حرم الحرير على الرجال؟ لأنه يؤدي إلى الكبر والاختيال وكذا، وفيه يعني تشبه بالنساء وكذا وشيء غير لائق للرجال، فحرم تحريم وسيلة. فإذا احتاج الإنسان إلى لبسه فيباع. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشرة المبشرين بلبسه لحكة كانت بهما. وسبحان الله العلماء يقولون يعني في شرحهم لقصة عبد الرحمن والزبير وكذا أن ركوب الخيل، يعني الذي يركب الخيل في البلاد الحارة وكذا، الخيل يكسر فيها القمل يعني القمل وكذا، يكسر في الخيل، وهذان الصحابيان كان من الفرسان الأبطال وكان كثير ركوب الخيل والقتال عليها، فانتشر القمل ونوعية القمل الذي في الخيل يعني نوعية تؤذي الإنسان وتسبب له حكة يعني والتهابات شديدة، ولا يعالج منها إلا لبس الحرير. يعني في وقتهم ده، ربما الآن طبعا توجد علاجات أخرى، لكن في وقتهم كان يعني أنجع علاج في هذا لبس الحرير، لا يستطيع هذا القمل أن يعيش مع ملامسته للحرير فيؤدي إلى التخلص من هذا القمل ومن الحكة التي يسببها وكذا. يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وأذن للزبير في لبس الحرير لهذا الغرض، لأن لبس الحرير يعني محرم تحريم وسائل، واحتاج إلى لبسه للتداوي مما يعني أصابهما من المرض الجلدي وكذا، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في لبسه. رابعا، جواز استعمال الفضة اليسيرة عند الحاجة في غير اللبس، لأنها يعني في الآنية يعني الإناء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال الذي يشرب الذي يأكل أو يشرب، طبعا الأكل من باب أولى، الأكل والشرب، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا يزول تعالى. ونهى عن أنية الذهب والفضة وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للمشركين في الدنيا ولكم للمؤمنين في الآخرة في الجنة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، وقالوا إن التحريم هنا من باب الوسائل أو من باب سد الذرائع، الذرائع برضو هي الوسائل كما ذكرنا، فمن باب سد الذرائع لاستعمال الذهب والفضة والتحلي بهم. يعني قالوا الحكم لماذا نهي عن استعمال الذهب والفضة، قالوا هناك يعني حكم متعددة، منها أن ذلك فيه تضييق النقدين، تضييق النقدين، استعمال الذهب والفضة في آنية، في الآنية يؤدي إلى قلة الذهب والفضة الذي يتوفر بين أيدي الناس ليستعملوه كنقود وعملات، ويؤدي أيضا إلى يعني أنه ذريعة إلى استعمال الذهب والفضة يعني والتحلي بهما الذي هو منهي عنه للرجال، وفيه كسر لقلوب الفقراء وكذا، يكسر قلوب الفقراء، يعني في نوع من الكبر والتعالي وكذا، ويكسر قلوب الفقراء إذا كان الإنسان لا يأكل إلا بأنية الذهب وكذا، والناس يعني لا يجدون هذا الذهب إلا غير ذلك. فقال لك يعني تحريم الذهب والفضة هو في الآنية هو من باب تحريم الوسائل وليس المقاصد. فإذا احتاج الإنسان إلى يعني لحام الإناء بالفضة، طبعا سابقا كانت الآنية عندهم قليلة والإناء إذا انكسر كانوا يحتاجون إلى إصلاحه ولحامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدح فانكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني أصلح النبي صلى الله عليه وسلم الشق الذي في الإناء يعني لحم بالفضة، وجبر يعني كسر الإناء بالفضة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة، لكنه رخص في هذه الحالة إذا الإنسان يعني انكسر إناؤه ولم يكن هناك يعني وسيلة مناسبة لإصلاحه، معدن يعني لا يصدأ ولا يتأذى منه إلا بالفضة أو الذهب، فيباح في هذه الحالة طالما كان يسيرا وليس لغرض التزيين وتجميل الإناء، وإنما لغرض يعني إصلاح الكسر الذي فيه وكذا. فأبيح قال لأنها محرمة خشية استعمال الآنية الخالصة بالذهب والفضة، فأبيح اليسير منها عند الحاجة، يعني تزيين الآنية بالذهب والفضة حرام، لكن استعمالها كإصلاح للكسر حلال، لأن تزيين الآنية بالذهب والفضة هذا محرم التحريم وسيلة، لأنه وسيلة إلى استعمال الذهب والفضة وكذا في الآنية، فأبيح اليسير منها عند الحاجة لأن تحريمها من باب سد الذرائع. قال لا يجوز استعمال الذهب إلا عند الضرورة لكونه محرما تحريم مقاصد. بالنسبة لاستعمال الذهب يعني أبيح إصلاح الكسر بالإيه؟ بالفضة، ولم يبح استعمال إصلاح الكسر بالذهب، وكذلك استعمالات الذهب يعني لغير الضرورة للرجال فهو منهي عنها لكونه محرما تحريم مقاصد. طبعا الضرورات يعني زي ذكروا مثلا يعني الصحابي الذي انقطع أنفه، كان أحد الصحابة اسمه عرفجة، انقطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة، اتخذ أنفا من الفضة يعني صنعوا له أنفا من الفضة، قال فأنتن علي، أصابه يعني قروح وتقيحات وكذا من الفضة، ونصحوه أن يتخذ أنفا من الذهب، الذهب يعني مع الجلد لا يسبب يعني تقرحات وكذا، فنصحوه أن يتخذ أنفا من ذهب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صلى الله عليه وسلم اتخذت أنفا من فضة فأنتنى علي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا من باب الضرورة. وكذلك يعني في زراعة الأسنان وكذا، يعني الآن برضو تطور الطب ووجدت بدائل، لكن يعني في يعني أزمان سابقة كان الأطباء ينصحون باتخاذ أسنان من الذهب أو كذا، يعني تكون مناسبة وكذا، فالقصد أن هذا يعني يعتبر من باب الضرورة، فتحريم الذهب قال هذا تحريم مقاصد فلا يباح إلا عند الضرورة. مثال سادس، جواز ربا الفضل عند الحاجة. وربا الفضل هو ايه؟ ربا الزيادة. ربا نوعان، يعني ربا الفضل وربا النسيئة. النسيئة اللي هو التأجيل. طبعا الأصناف الربوية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، ستة أصناف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يدا بيد ومثلا بمثل. فإذا بادل يعني ذهبا بذهب، سيعطي الذهب الآن ويأخذ الذهب الثاني بعد مدة، هذا يعتبر إيه؟ ربا نسيئة. وإذا كان هناك مفاضلة، يعطي مثلا 10 جرام ذهب ويأخذ مثلا 11 جراما من الذهب، هذا اسمه ربا الفضل. وقد يجتمع الفضل مع النسيئة، أنه يعطيه 10 جرام ذهب ويأخذ بدلها 11 جراما بعد يوم أو سنة أو شهر، فيكون هذا ربا فضل ونسيئة في نفس الوقت. فقال لك ربا الفضل يعني يجوز عند الحاجة لكونه محرما تحريم وسائل، ولهذا جوزته الشريعة في مسألة العرايا. ما هي مسألة العرايا؟ مسألة العرايا هي جاية من الإعارة، يعني من الإعارة أو كذا. فهذه كان سببها أن يعني الفقراء من الصحابة في المدينة من الأنصار، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم إيه؟ أحيانا يكون عندهم يعني يحتاجون إلى مبادلة التمر بالرطب، يحتاجون يكون عندهم يعني تمر ولهم رغبة في الحصول على الرطب في موسم الرطب أو كذا، عندهم تمر ويحتاجون إلى رطب، والمزارعون الذين أصحاب الحدائق والنخيل وكذا عندهم الرطب على الأشجار، والفقراء بيكون عندهم تمور مخزنة يعني يأكلونها، كان قوت أهل المدينة يعني التمر وكذا يقتاتون عليه، ولكن لهم رغبة في أكل الرطب اللي هو الطري الطازج اللي لسه طالع من الزروع، وليس معهم أموال يشترون بها. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مبادلة التمر بالرطب في حدود 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أو كذا، يعني حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدرا معينا، هذا يعني حاجتهم لا تزيد عن هذا المقدار، ممكن يبادلون إلى هذا الحد، يبادلون التمر بالرطب. طبعا مبادلة التمر بالرطب يحصل فيها تفاضل، لأن التمر مجفف والرطب إذا جف ويبس وتحول إلى تمر سيختلف كيله، يعني المكيال الرطب غير مكيال التمر، حتى لو تساوت المكاييل، لأن هذا سوف يجف ويتحول إلى تمر فينقص مقداره وكذا. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مبادلة التمر بالرطب لحاجتهم، ورغم أن ذلك يعني يعتبر داخلا في ربا الفضل، لأن مبادلة التمر بالرطب تدخل في ربا الفضل، لكنه رخص فيها للحاجة صلى الله عليه وسلم. قال لكونه يعني ربا الفضل محرم، اللي هو مبادلة يعني صنف من الأصناف الربوية يعني مع يعني بنفس الصنف أو كذا مع التفاضل، فهذا محرم، ولكن جوزته الشريعة للحاجة في مسألة العراية. قال وكذا يجوز ربا النسيئة عند الحاجة. برضو ربا النسيئة اللي هو التأجيل والتأخير الشريعة أجازته عند الحاجة، وهو تأخير القبض من دون زيادة، ولهذا جازت الحوالة لحاجة الناس. جازت الحوالة لحاجة الناس. تعرفون الحوالة؟ أن شخص مثلا له 1000 دولار عند زيد، وعليه 1000 دولار لعمر، يعني شخص له 1000 دولار عند زيد وعليه 1000 دولار لعمر، فيأتي يعني عمرو مثلا يطالبه يقول لنا لي عندك 1000 دولار، فيحيله مثلا على زيد ليأخذ منه أو كذا، أو يعني الحوالة لها صور يعني، أو يعطي شخصا مبلغا ليعطيه لشخص آخر لاحقا في مكان آخر أو كذا، زي الحوالات البنكية مثلا، شخص يريد تحويل مبلغ إلى بلد معين فيعطيه لشخص يعطيه مثلا للبنك الذي هنا، على أن البنك الذي هنا يعطيه يوصله وسيط يعني في بلد أخرى يوصله إلى شخص. فهذا كله يعني يعتبر مبادلة مال بمال، نفس المبلغ الذي دفعه هنا والثاني سيأخذ مبلغا يعني مماثلا في المكان الآخر، لكن مع الإيه؟ مع النسيئة، يحصل تأجيل، يعني لن يتم في نفس المجلس يدا بيد، ولكن هناك يعني تأجيل وأبيح لحاجة من الناس. قال: أما ربا النسيئة أن يجمع بين التأخير والزيادة، يعني قال لك إذا كان هو فرق هنا بربا النسء والنسيئة، أكثر الفقهاء يعني لا يفرقون بينهما، بس هو يقصد هنا إذا كان يعني فضل فقط أبيح للحاجة، نسيئة فقط أبيح للحاجة، أو نسء فقط أبيح للحاجة، لكن إذا اجتمع الفضل والنسيئة أن يجمع بين التأخير والزيادة، أن يعطيه مثلا 1000 على أن يأخذها 1200 بعد سنة أو بعد شهر أو كذا، فجمع بين التأخير والزيادة، فإنه لا يجوز مطلقا إلا عند الضرورة، لأنه من ربا الديون، وهو الربا الجاهلي الجلي. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، رواه مسلم. قال: وليس المراد هنا الحصر مطلقا، بل المراد حصر الكمال، يعني لا ربا أعظم وأبشع من ربا النسيئة، أي أنه المقصود بالتحريم. وأما غيره من أنواع الربا فإنما حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا النسيئة. نختم إن شاء الله بما نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة كما تقدم بيانه، وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، كما ذكرنا العرايا مبادلة الفقراء عند الحاجة، أن يبادل الرطب بالتمر، رغم أن هذا من ربا الفضل لكن الشرع أباحه للحاجة، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، يعني الشرع نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لكن مع ذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء السنن الراتبة، ذوات الأسباب زي قضاء السنن الراتبة، صلاة تحية المسجد يعني ونحو ذلك، ركعة الطواف مثلا لو أنه طاف بعد الفجر ويريد أن يصلي ركعتين، هذه كلها من ذوات الأسباب التي تباح في هذا الوقت. قالك: لأن النهي عن الصلاة في هذا الوقت هو من باب الوسائل وليس من باب المقاصد، فأبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة. وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل، الخاطب للمرأة والشاهد على المرأة والطبيب الذي يعالج المرأة والمعامل للمرأة الذي يعاملها في معاملات العقود والبيع والشراء عند الحاجة إلى هذا، من جملة النظر المحرم أبيح، لأن تحريم النظر إنما هو للوسيلة يعني باب الوسيلة، فأبيح للحاجة وللمصلحة الراجحة. وكذلك تحريم الحرير على الرجال، تحريم الحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، إذا كان الحرير لبس الرجل الحرير يعني معالجة من مرض أو عنده مرض جلدي وكذا والحرير ينفعه، فأبيح للحاجة. وتحريم التفاضل إنما كان سدا للذريعة، فهذا محض القياس، التفاضل برضو لو تكلمنا الوربة الفضل تكلمنا عنه، فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به. فإذا هذا كان يعني الضابط الرابع من الضوابط التي نستطيع بها الموازنة بين المصلحتين عند تعارضهما، أن المصلحة التي هي مقصود للشرع فهذه تقدم على المصلحة التي هي وسيلة وليست مقصودة لذاتها، وإنما قصدت كوسيلة لشيء آخر، فإذا تعارضت مصلحة هي مقصد مع مصلحة هي وسيلة، فالمصلحة التي هي مقصد تكون مقدمة. وطبعا التفصيل يرجع فيه إلى كلام الفقهاء في كل يعني مسألة، يوضحون يعني ما هو المقصد وما هو الوسيلة وأي المصلحتين يقدم في كل يعني باب، فهذا من ضمن الضوابط التي نميز بهذه المسألة. هناك يعني ضوابط أخرى نذكرها إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. طيب هل يوجد سؤال؟ طيب نكتفي، تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم أحسنتم. يعني أخونا يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالمحرم، ومع ذلك أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير كنوع من التداوي، فبرضه هنا يعني الفرق بين المحرم تحريم مقصد يعني والمحرم لذاته، وبين ما هو محرم لغيره أو محرم كوسيلة. فمن هذا الباب يعني بالنسبة لتحريم الحرير فهو من باب يعني تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد، فأبيح للمصلحة الراجحة التي هي مصلحة التداوي في هذه الحالة. نعم. نعم. نعم بالنسبة لحديث بلال رضي الله عنه عندما يعني بادل نوعين من التمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت يعني تمر جمع، الجمع قالوا له يعني زي بواقي أنواع متنوعة من التمور بواقي، وهذا يكون يعني من التمر الرديء يعني الذي ليس جيدا، يعني تمر مجموع يعني زي بقايا من أنواع مختلفة من التمور وجمع بعضها إلى بعض وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده تمر من هذا التمر الجمع، فطلب من بلال أن يأتيه بتمر، فذهب بلال فوجد التمر اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم وتمر الجمع هذا، فأخذ صاعين من الجمع وذهب إلى السوق واشترى يعني بصاعين صاعا من التمر الجنيب. قالوا التمر الجنيب هو الذي يجنب يعني على يعني صاحبه يضعه على جانب يعني لنفاسته ويعني وغلاء قيمته أو كذا. فجاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمر جنيب صاع من التمر الجنيب، فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أين أتيت بهذا التمر اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذا النوع، فقال يا رسول الله إني أخذت صاعين من الجمع فاشتريت بهما صاعا من التمر الجنيب، بدل صاعين من التمر الجمع بصاع من التمر الجنيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، أوه يعني أتوجع وأتألم لهذا الذي فعلته. قال أوه عين الربا عين الربا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أصنع؟ قال بع الجمع بالدراهم وابتع أو وابتغي بالدراهم جنيبا. قال بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا أو وابتغي بالدراهم جنيبا، يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل. وكان دائما من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا يرشد إلى البدائل، فمبادلة صاعين تمر بصاع تمر هذا حرام ربا ربا فضل، لكن أرشده إلى بديل قال له بيع هذا بالدراهم بعدين خذ الدراهم واشتري بها تمرا جنيبا فيكون هذا حلالا. فالقصد يعني أنه في هذه الحالة يعني لم يبحها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا حاجة تدعو إلى هذا، يوجد بديل يعني أن يبيع هذا بالدراهم ويشتري هذا وليس هناك يعني حاجة وكذا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن في موضوع العراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، والفقهاء ذكروا لها يعني شروطا أن هي يعني أن تكون في حدود 5 أوسق وأن تكون للحاجة وأن لا يكون لدى الفقراء مال يشترون به، يعني ليس عندهم أموال يشترون بها الرطب، وأنها يعني تباع بخرصها، يعني أن يقدر أن يعني من باب برضو قدر الإمكان يعني إذا تعذر المماثلة التامة في المكيال فيكون هناك خرص يعني زي تقدير أن الرطب هذه يقدر أنها إذا جفت كم تساوي من التمر ثم يشتري يعني بما يساويها من التمر. يعني الفقهاء ذكروا شروطا لموضوع العراية وهي ايه؟ من باب الرخص عند الحاجة. ومن لم يكن محتاجا اليها، يعني اللي عنده اموال يستطيع ان يشتري بها الرطب، لا يجوز له ان يبادل الرطب بالتمر في هذه الحالة، وهكذا. نعم. طيب، سؤال اخر. طيب، اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.